أرى بودكاستس تكلم العربية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بحضراتكم في قناة أرى بودكاستس، ومعكم الأستاذ شادي السيد. سلام الدتانج دي تشانل أرى بودكاستس دانيني الأستاذ شادي السيد. اليوم إن شاء الله سندرس حوارات عن الأسرة. هريني إن شاء الله كمي أكم بلاجار برشا كبان تنتان كل ورقة. انتظرنا بعد الفاصل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. أهلا بكم من جديد. نبدأ بالحوار الأول في صفحة رقم 88 من كتاب تكلم العربية الجزء الثاني. أيو كمي مولاي دنجان برشاكبان يانج برتاما داري بكو تكلم العربية جلد دواه هلمان لبن بلود لبن. استمع من فضلك وبعد ذلك سأشرح. سلاح كان من ننجار ستلاه نياسا يا أكان من جلسكان. السلام عليكم، من هذا يا أحمد؟ وعليكم السلام، هذا ابني اسمه راغب، كم عمره؟ عمره 8 سنوات. أين يدرس؟ هو يدرس في المدرسة في المرحلة الابتدائية. بارك الله لك فيه. وفيك بارك الله. طيب، قال في السؤال الأول من هذا يا أحمد؟ من هذا؟ أنت تعرف أن السؤال من للعاقل أندا سدهتو برتني أننان من إتو أنتو عاقل منوسيا. تمام؟ من هذا؟ سيبأني يا أحمد، سيبأني وهي أحمد. فقال هذا ابني اسمه راغب. إني أنا أكون من يا راغب؟ ابني اسمه، ابني اسمه، أنا سيا نمن يا. هذا الولد مذكر إتوم أنتو لك لكي، لو للمؤنث كلو أنتو برمبوان هذه ابنتي اسمها سارة. إني أنا أكو برمبوان نمن يا سارة. طيب، بعد ذلك كم عمره؟ برابا عمرنيا. كم عمره؟ هذا السؤال لمذكر إني أنتو برمبو عفوا إني أنتو لك لكي، لو للمؤنث كلو برمبوان كم عمرها؟ كم عمرها؟ طيب، فقال الجواب عمره 8 سنوات. عمرنيا دلابان تهون. طيب، أنت تعرف أن الرقم بين 3 والـ10 بعده جمع دائما. كمو سدهتو كلو نمرنيا داري تيغاسا بيسو بولو ستلهنيا حرس أداء جمع بنيا بوكان مفرد بوكان تنجل حرس جمع. إذا نقول عمره 8 سنوات، 3 سنوات، 4 سنوات، وهكذا. بعد ذلك سأله ستلهنيا ديا برطانيا أين يدرس؟ أين يدرس؟ ديمانا ديا بلاجار ديا من؟ سيابا الولد، الولد راغب. أين يدرس؟ يدرس هو. لو للبنت كلو أنتو أنا برمبوان أين تدرس هي؟ إذن أين يدرس دي منادي بلاجار؟ قال هو يدرس في المدرسة في المرحلة الابتدائية. دي بلاجار دي سكولة اس دي ابتدائي. تمام؟ المرحلة مثل المستوى تنكت، مرحلة اسمها مرحلة، تنكت بمولا تنكت تنجي مرحلة. تمام؟ مستوى كذلك. طيب، بعد ذلك دعا له ستلهنيا تمانيانك برتما دعاء kepada anak temannya. Faqal barakallahu laka fihi. Semoga Allah memberkahi anaknya kepadamu. Idhan hadha dua lilwalad. Ini dua buat anaknya. Laisa barakallahu laka. Bukan barakallahu laka. Kalau barakallahu laka ini langsung buatmu. Dua buat kamu. Lakin barakallahu laka fihi. Fihi. Faljawab wa fika barakallahu. عادي جوابني عادي أتو بياسا عادي. طيب هذا هو الحوار الأول إتو برشكبان يانج برتما. الآن تفضل اسمع الحوار الثاني. سكران سلح كم من ننجر برشكبان يانج كدوة. بعد ذلك سنشرحه أيضا ستلهنيا كم يأكم من جلسك. السلام عليكم يا صديقي. وعليكم السلام. ما اسم أبيك وماذا يعمل؟ أبي اسمه عبد الله، هو طبيب. كم عمره؟ عمره 50 عاما. أين يسكن؟ هو يسكن في جاوة. كم أخا لك؟ لي 4 إخوة. هل تحب أسرتك؟ نعم، أحب أسرتي كثيرا. طيب، مرحبا بكم في الحوار الثاني. سلمت تنجدي برشك بانيان كدوة. السؤال الأول، ما اسم أبيك وماذا يعمل؟ ما شاء الله. ما اسم أبيك؟ سيابا نما أيه مو. لا تقل من فضلك ما اسم أبوك. مهون جنب بلان ما اسم أبوك. قل ما اسم أبيك. أبيك لماذا؟ كنبا؟ هذا درس اسمه الأسماء الخمسة، سندرسه في علم النحو في المستقبل إن شاء الله. يتوب لجاران دلم علم النحو نمن ياء الأسماء الخمسة ترفع بالواو وتنصب بالألف وتجر بالياء. لا تفكر في هذا الآن. جغان فكر تنتن إنسكران. المهم، ما اسم أبيك؟ ما اسم أخيك؟ تمام؟ في كلمة أب وأخ تقول هكذا دي كتا أيه دان كاكا لكي لكي بلانك سبرتي إني. ما اسم أبيك؟ ما اسم أخيك؟ ما اسم أبيك؟ ما اسم أخيك؟ احفظ هذا تماما. حفلني لانك بسبرتي إني. ما اسم أبيك وما اسم أخيك؟ لا تقل جنب بلان، لا تقل ما اسم أبوك وما اسم أخوك. لا، هذا خطأ، خطأ كبير. سلاح بصارت. خطأ كبير، تمام؟ لا تقل هذا. المهم، قال أبي اسمه عبد الله وهو طبيب. أيه سيانا من يا عبد الله دان دياء أو بلياو دكتور طبيب. أبي اسمه لو أمي اسمها، أختي اسمها، وهكذا. بعد ذلك سأل كذلك عن العمر. ستلهنيا دياء تنيا جوغا تنتن عمر. كم عمره؟ برب عمرنيا. عمره 50 عاما. طيب هنا ركز دي سيني فوكس. قال عمره 50 عاما دي بلان عمرني لما بلو تهون. نحن قلنا لو من 3 إلى 10 بعدها جمع. كم يسده بلان لو داري تيجاسا بيس بلو ستله نيا أدا جمع. لكن لو من 11 إلى 99 بعده مفرد منصوب. كتتبك لو داري سبلاس سمباي سمبلان سمبلو سمبلان لابد أن يكون مفردا منصوبا. لابد حارس جدي تنجل دن تنوين فتح منصوب. إذا تقول 50 عاما، تمام؟ لما بلو تهون ليس أعوام، بكن أعوام. كتا أعوام إتو جمع أنتو عام سنة تهون. طيب نستمر. كذلك أين يسكن دي منا دي تنجل؟ قال يسكن في جزيرة جاوة. دي تنجل دي بولو جاوة. بعد ذلك سأله كم أخا لك؟ كم أخا لك؟ ربس ودارا كمو بنيا. بعد كلمة كم أو بعد السؤال كم للعدد ستله برتنيا أن كم إتو ين أنتو نمر لابد أن تكون الكلمة مفردة منصوبة. كتأتو حارس تنجل دان منصوب تنوين فتح. لكن هذه كم للعدد؟ كم للعدد؟ كم ينقنت نمر؟ تمام؟ إذا تقول كم أخن؟ كم أختن؟ كم عمن؟ كم خالن؟ كم قلمن؟ كم ثوبا؟ وهكذا كله مفرد منصوب. سموانيا مفرد منصوب. خلاص. الجواب لي أربع إخوة. لي أربع إخوة. سيابونيا إمبات سودارا لكي لكي إخوة ليس أخوات إخوة. طيب السؤال لك برتنيا أنيا لك. إذن الجواب لي. جادي جوابني لي. لو السؤال عندك الجواب عندي. كلو برتنيا أنيا عندك جوابني عندي. لو السؤال لديك الجواب لدي. كلو برتنيا أنيا لديك جادي جوابني لدي. ما الصحيح؟ من ينج بالنار سموانيا بالنار. كله صحيح. خلاص كله صحيح. هناك فرق صغير أدبر بدأن سيديكيت أتوكيتشيل يعني ليس مهما للمبتدئين بكن بنتين ينكونتو ينبمولا. مثلا لو قلت لي مثال كانت كلو سيبلن لي هذا معنى الملكية. ملكية أنا أملك هذا الشيء. سيملكي سسوات إني لي هذا القلم لي. تمام. لو قلت عندي كلو سيبلن عندي أرتنيا أدا أدا أملكه أو لا أملكه بيسا سيملكني أتو تدا ملك نيا. تمام. أيضا لو لدي جوجا كلو لدي أنا لدي قلم سيبني بولبن يمكن أن يكون ملكا لي ويمكن أن لا يكون ملكا لي بيسا جدي ملك سيا دان بيسا تدا جدي جوجا. تمام. هذا عندي ولدي. لكن لا تفكر في هذا سواء لا بس جان فكر تنتن حال إنية. لي أربع إخوة. إذن هنا جديد سني أربع إخوة. لماذا إخوة؟ كنابة إخوة لأن العدد من ثلاثة إلى عشرة كرنا نمرنيا داري تجاسا بيس بولو. أربع إخوة. بعد ذلك السؤال الأخير هل تحب أسرتك؟ هل تحب أسرتك؟ أبكه كموشنتاي كالورجمو لو للمؤنث. هل تحبين أسرتك؟ هل تحبين أسرتك؟ أفضل طريق لتتعلم الضمائر جالان أتو تشارين بالين بالين باقس أجر تودن بسبك كتاجنتي واللغة دن بحثة. فقط استعملها في السؤال والجواب. بك نيادي برتنيا أن دن جواب. لو حفظت الضمائر مثلا بنفسها فقط كلو مثال كان كمو حفل كتاجنتي سنديري ستنساها ولن تتكلم بها كمو أكن لوبا دن تدا أكن بربتشارة دنانيا. لكن لو بسؤال وجواب مثل هذا تتبيك لو دي برتنيا أندن جواب سبرتي إني بالتأكيد إن شاء الله لن تنساه. بالتأكيد سنجوه سنجوه إن شاء الله كمتدا أكن لبا. طيب هل تحب أسرتك؟ الجواب نعم أحب أسرتي كثيرا. إيه نعم سياشن تيك الورقة سيا بني أسكالي. أحب السؤال تو تحب الجواب أحب أسرتي. الجواب أسرتي. السؤال أسرتك. أسرتك أسرتي كثيرا. طيب برشاك بني أستاذ سلسي الحمد لله. لو كان لديك سؤال تفضل اكتب في التعليقات كلو أدبرتني أنسى لك أن تولز دي كومنت. شكرا لكم إلى اللقاء. أرى بودكاست تكلم العربية.